فسيدنا عثمان اخذ من صمت رسول الله انه هو ما عملش فيه حاجه زي الباقيين، خدوا مش ام النبي قال للصحابه اما كان فيكم من يجهز علي؟ كانش واحد منكم كده يقوم؟ فقالوا له يا رسول الله لو اومات لنا براسك يعني وزيتنا عليك يعني. فشوفوا ايه، شوف النبوه تقول ايه، ما ينبغي ان يكون لنبي خائنه الاعين. ما تجيش تيجي ازاي انه يبقى له خائنه اعين ووز وما وز؟ لو عملتها انتم من نفسكم انسي بعض، انما انا وز يعني ما تنفعش منا دي. وبعدين يشوفهم علشان تعرف برضه ان سيدنا عثمان بركاته عملت ايه، خلته يؤمن ويحسن اسلام تاني، وبعد ذلك يولى مصر الاوالي مصر من الخلافه، وبعدين يعمل فتوحات افريقيا، وبعدين الضجه اللي انعملت في بلاد النوبه يروح هو اللي يسكتها ويطهر. شوف ربنا مدخله له ايه.